إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة وجعلها لأهل الإيمان نورا وضياء. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا. سبحانه وتعالى يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل ويعفو عن المذنبين ويجزي المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماعكم من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. وصلاة الفجر إخوة الإيمان صلاة مشهودة أقسم الله بوقتها فقال: والفجر وليال عشر. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. مستمعينا الكرام، في توالي الأعوام عبرة وتذكرة للمتذكرين، وفي أفول الأزمنة آيات للمتبصرين. سنوات تمضي على العباد، وأيام وشهور تنقضي من الأعمار، والعاقل من جعل هذه الآيات سبيلا للتفكير وميدانا رحبا للتبصر. ولقد ذكر المولى سبحانه وتعالى حال أعدل الأقوال وأنصفها لحقيقة الدنيا ساعة اجتماع المجرمين للحساب، فقال: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. فالناصح لنفسه مستمعين: من عرف حقيقة الدنيا ولم يركن لها بل جعلها سبيلا رحبا للفوز بالنعيم المقيم في جنة رب العالمين، ففي غياب كل يوم عبرة وعظة. وإن العبد لا يحزن عندما يودع يوما لأنه لا يدري أحجة له أم حجة عليه، فما من يوم ينشق فجره إلا وهو يقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، وإذا ذهب فلن أعود، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. مستمعينا الكرام، ونحن في هذا المكان العامر في ساحة مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ما أجمل مستمعينا الكرام أن نحيا في رحاب القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية الذكر الحكيم بدءا من الآية 22 من سورة الأنفال. نبقى وإياكم مع فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله صم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا لا تصيبن الذين ظلموا منكم واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون

المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم كما نسأل المولى تبارك وتعالى بحق هذا القرآن أن يهبنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعذبه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إلهنا رب الرحيم، إنه الغفور الودود الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المذنبون والمسرفون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا مستمعين الكرام، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها الشيخ أحمد عطية بري. لا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها واستر عيوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا حالي يا من يراني ولا واستر عيوبي حالي يا ذا الجلال. يا يا رب فاقبل من أتاك بدمعه، يا غافر الذلات، يا رب فاقبل من أتاك بدمعه، يا غافر الذلات والعصيان، وارحم فؤادي يا ربي، وارحم فؤادي علني ألقى به يوم القيامة جنة الغفران. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدئ ويعيد، لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد. لا إله إلا الله، كلما ترعرع ورد وأزهر، وتنفس صبح وأسفر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ المبتهل أحمد عطية بري، الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية، وذلك من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كلنا يعلم أن للجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإقتار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قول المولى سبحانه وتعالى على الصحابة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم الله عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها ولا سلطانا، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فاللهم امن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا أكرم الأكرمين يا رب. مستمعينا الكرام، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا ينصتون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال. أما الآن فعل مع القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ما تبين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي يحسبك الله حسبك

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر والتي نقلناها على أسماعكم من هنا من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، ونقلها على حضراتكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وجمال أسعد، وكان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس خالد رمضان مدحت سعد زغلول شريف محمود. سعدت بصحبة الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وهذه تحياتي مستمعينا فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر جماد الأولى من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر يناير من عام 2020 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.